بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي، وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي خلفت، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها، ثم يتبعه سائر جسده. من ترك بعده كنزا، ترك بعده بمعنى مات وترك مالا لم يزكيه، والكنز كل ما بلغ نصابا ولم يزكى، واما ما زكي فليس بكنز ولو بلغ مئات الالوف. هذا قول عامة العلماء. مثل له، جعل له هذا الكنز في صورة شجاع اقرع، مثل له جعل له مثل شجاع اقرع ثعبان سقط شعره من كثرة السم، له نقطتان سوداوان حول عينيه او قريبا من عينيه، وهو نوع معروف بشده سميته، يعني شده سميته. يتبعه، يتبع الشخص تارك الزكاه، فيقول: من انت؟ هذا يدل يعني على شده محاوله تراجيه منه، ولكنه يلازمه، فيساله: من انت؟ وفي روايه في لفظ بزار: ويلك ما انت؟ فيقول: انا كنزك الذي خلفت، اي الذي تركت وراءك. ولفظ البزار كنز، انا كنزك الذي خلفت، او انا كنزك الذي خلفت. فلا يزال يتبعه، يزال يطلبه حتى يضطر الشخص الى ان يضع يده في فم هذا الثعبان فيقضمها، يعني يأكلها، ثم يأكل باقي جسده، ثم يتبعه سائر جسده. رواه البزار، وقال اسناده حسن، والطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. فقال: فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك، أنا كنزك. رواه النسائي بإسناد صحيح. قال: الزبيبتان هما الزبدتان في الصدقين، زبدتان في الصدقين، وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه، الذي ذكرته يعني فسره غير واحد من العلماء اللي هو التفسير الثاني. الزبيبتان يعني في شدقي الثعبان، الشدق اللي هو جانب الخد، ففيه نقطتان سوداوان. يلزمه يعني يلازمه ولا يفارقه ولا يستطيع ان يهرب منه، يطوقه يلتف حول رقبته، فيخنقه والعياذ بالله، ثم يبتلعه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامه، ثم ياخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، شدقه كما ذكرنا جانب الخد من الداخل، هذا الثعبان ياخذ بلهزمتيه يرشد خير الإنسان ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الآية. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مانع الزكاة يوم القيامة في النار. حديث حسن. رواه الطبراني في الصغير عن سعد بن سنان، ويقال فيه سنان سعد عن أنس مانع الزكاة يوم القيامة في النار. وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في كونه في النار مخلد فيها أم أنه في النار ويمكن أن يرى سبيله بعد ذلك إلى الجنة. جمهور العلماء على الثاني لما ذكرنا من الحديث الأول في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله أو فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هنا صرح بأن مانع الزكاة في النار فهو يعاقب هذا العقاب الشديد، ولكن إن كان تركه بخلا لا يلزم أنه مخلد في النار، وإن كان تركه جحودا بعد وصول الحجة إليه فلا نزاع في كفره وخروجه من ملة الإسلام وأنه مخلد في النار والعياذ بالله. وهناك قول آخر بأن مانع الزكاة الذي يقاتل عليها الإمام كافر مخلد في النار ولا يكفر إلا إذا قاتل عليها، والجمهور على عدم التكفير الناقل عن الملة. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاة إلا بتلاهم الله بالسنين، أي بالقحط وقلة المطر. رواه الطبراني في الأوسط وروايته ثقات، والحاكم والبيهقي في حديث إلا أنهما قال ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر، أي المطر. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. ورواه ابن ماجة والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر، لفظ البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. خصال خمس إن ابتليتم بهن أي كان لها نتائج سيذكرها صلى الله عليه وسلم، إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. الله عافيه. ذلك أن هذا بلاء شديد، النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله أن يدركه أصحابه أن يقع في زمانهم. وسبحان الله أن الخمس يعني قد ابتلينا بهن. قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فتى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذا الحديث من معجزات نبوته صلى الله عليه وسلم وأدلة صدقه الدالة دلالة يقينية على نبوته عليه الصلاة والسلام. لم تظهر الفاحشة في قوم قط، الطاعون والأوجاع، الطاعون كل مرض معدي وإن كان يستعمل غالبا في المرض المعروف بمرض الطاعون، لكن يطلق على كل مرض يسرع الانتشار، وهذا يعني مرض نقص المناعة الإيدز المعروف وغيره من الأمراض التي انتشرت انتشارا هائلا في الناس، والأوجاع عموما التي لم تكن في أسلافهم. وهذا ابتلاء لا يختص به من فعل الفاحشة، وإنما هو بلاء عام، لأن الإعلام بالفاحشة يضر الجميع، الإعلام بالزنا واللواط والفواحش وكشف العورات، الإعلام بذلك يضر المجتمع كله. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله أن يدرك المهاجرون الذين هم أصل الإسلام وعمدته هذا الزمن، الذي يقع فيه هذه الأمور. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، حيث يصبح أمرا يعني معروفا مقررا كالملاهي الليلية ونحوها مما يقع في بعض البلاد. هناك بيوت للدعارة رسميا وعليها رقابة وتؤخذ منها ضرائب كما في تركيا وتونس، وكان ذلك في مصر في الأربعينات والخمسينات، ألغيت في أواخر الخمسينات حول هذا التاريخ يعني. لكن أنا بتكلم على رسمي، نعم، لكن أنا كان هذا معلنا يعني إعلانا رسميا يعني مقننا، مهنة رسمية ممكن تأخذ بها تأخذها في البطاقة في بعض الدول العربية. أعوذ بالله، في تونس موجود هذا الأمر، أعوذ بالله، يعني ممكن واحد تبقى بقى مهنتها في البطاقة كده وبجواز السفر بغي، أعوذ بالله، أعوذ بالله، وهذا موجود في دول أوروبا رسميا يعني. سبحان الله، عقلاء الأمريكيين يعني وما منهم من عاقل يقولون هذه فضيحة في جبهة مدينة نيويورك، محلات عرض الجنس أمام في الفترينات، ونعوذ بالله، لكنها ما زالت موجودة. إن هم عندهم محلات كده كتب عليها على مستوى الجنس الذي فيها إكس وإكسين، ثلاث إكسات، أربع إكسات، ومعلنة كده الناس تخش تتفرج في الفترينات، يجعلون الفاحشة أمامهم وبأرخص الأسعار. ده علامة اليهود، هم اللي اشتروا الكلام ده قطعا والعياذ بالله، يعني مثلا بنص سنت بواحد دولار، بنص دولار قصدي او واحد دولار، يعني حاجه بخس فظيع جدا، يعني فعلا زي العبوديه والاذلال ان الناس يوصل بهم الحل الى ذلك. وكان هذا ايضا في وما زال موجودا في كثير جدا من البلاد والعياذ بالله. ها؟ وفعلا سبحان الله، يقول الاسلام هو اللي اباح الرق، والناس تقعد دفع الآلة ثم اباح الرق. هو الرق اللي في الاسلام في شيء من هذا ابدا؟ ده امر فظيع. وتجاره الرقيق منتشر عندهم بالخطف والعياذ بالله. كان لسه من شهرين عاملين في جنوب افريقيا ذكرى واحده، كان لما يعني المستعمر الهولندي نزل، فمأساة واحده من اهل البلاد يعني، يبدو ان كان فيها يعني شيء غريب في تكوينها الجثماني، وطبيب جه يعني اكتشف الامر ده، فظلت تعرض في سيرك مع الحيوانات، وتقدم فقره مستمره في السيرك يعني متجرده من ملابسها تماما والعياذ بالله، وتحكي قصتها من اين اتت، من جنوب افريقيا، واسمها ساره حتى، وبعدين مده من الزمن ظلت يعني تعرض ذلك، وبعدين في الاخر ماتت وهي بنت 20 سنه او 25 سنه، فوضعت اعضائها في متحف والعياذ بالله. لسه البتاع ده متسلم من حوالي عده سنوات فقط، بعد ما حررت جنوب افريقيا من سلطان الرجل الابيض كما يقولون يعني، فقعدوا يقدموا طلبات علشان يشيلوا من البتاع دي المتحف التاريخ والعياذ بالله، ويعاملوا البشر بهذه الطريقه، نسال الله العافيه. هم افجر خلق الله وينسون هذا الامر والفجور في كل مكان والعياذ بالله من ذلك، نسال الله ان يدمرهم تدميرا. قال صلى الله عليه وسلم: من تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعينوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤنه ودور السلطان. ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين، هي قله المطر وشده المؤنه، يعني ما يحتاجه الناس من مواد طعامهم وشرابهم ونحوها يكون الامر شديدا لا يجدونه بسهوله. وجور السلطان، جور الحكام وظلمهم، هذا من اختلال الموازين. واذا كان هذا في الموازين الظاهره، اذا اختلت الموازين الظاهره حصل هذا الابتلاء بجور السلطان وشدة المؤونة والسنين، فكيف باختلال موازين العقيدة وموازين الأخلاق وموازين الأعمال التي أخطر بلا شك من اختلال موازين الأكل والشرب، هذه كبيرة من الكبائر تصفيف الميزان، فما الظن باختلال موازين العقول والقلوب والأخلاق والأعمال حتى تفسد العقائد، حتى تفسد العبادات، وحتى يصبح الحق باطلا والباطل حقا. والله عز وجل أنزل الميزان الذي توزن به كل الأمور، الميزان والعدل الذي أنزله الله عز وجل. لذلك احتج العلماء بقوله تعالى وأنزل الميزان، أنه احتج به على القياس، لأن الميزان الصحيح تقاس به الأمور، فالله سوى بين المتماثلين وخالف بين المفترقين. قال صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا، يعني منعوا القطر الذي به مصالحهم ولولا البهائم لم ينفروا نهائيا. والجذب هو من آثار منع الزكاة، وكذلك والنهاية الناس تقول احنا عندنا نهر النيل مثلا ما فيش مشكلة، ثم هذا الأمر في النهاية مرد إلى نزول المطر، إذا نهر النيل ما نزلت أمطار كافية على جبال الحبشة ووسط أفريقيا لم يمتلئ هذا النهر بالمياه، ولذلك يمكن أن يقع هذا القحط بسبب منع الزكاة. ولولا البهائم، يعني ربما رزقوا بسبب وجود البهائم فيهم، يعني هم أحقر من البهائم والعياذ بالله، وأن الله راعى يعني من أجل البهائم أنزل شيئا من المطر، ليس من أجل هؤلاء البشر الذين منعوا الزكاة. قال ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، العهد يشمل ما عهد الله عز وجل عليه العبادة ووثقهم به حين دخلوا في الإسلام إذ قالوا سمعنا وأطعنا، ويشمل العهد الأول الذي أقروا فيه بأن الله ربهم وأنهم لا يشركون به شيئا، أخذ الله عليهم وهم في ظهر آدم ألا يشركوا به، فهذا ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى على سائر البشر. وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وعدم المعصية في معروف، لا يسرقن ولا يزين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، هذه كانت للنساء وللرجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على ذلك أيضا، فكل مسلم ملزم بهذه العهود. ويطلق أيضا ذلك على ما إذا عاهد أحدا بالله، إذا نقض عهده بالله أو عهد رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه عهد الله، أعطاه عهدا بالله عز وجل، أعطاه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر معين. فمن عاهد بالله جعل الله كفيلا، وجعل الله هو العهد الذي بينه وبين الشخص عهدا بينه وبين الله، فإذا نقض فقد نقض العهد الذي بينه وبين الله، وكذلك إذا أعطاه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه جعل هذا العقد والعهد عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نقض فقد نقض عهد الله سبحانه وتعالى. ويسلط العدو بسبب نقض عهد الله، ولا شك أن وجود المعاصي والمخالفات، الله عز وجل قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، فحين وجدت المعاصي سلط الله علينا الأعداء من كل اتجاه حتى أخف الأمم وإخوان القردة والخنازير والعياذ بالله، اليهود والنصارى والهندوس حتى عباد الأبقار صاروا يعني يأخذون بعض بلاد المسلمين ويأخذون بعض ما في أيديهم وينتهكون حرمتهم. قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، ونسأل الله العافية. تجد القوة العظيمة والجيوش مسخرة يعني القتال فيما بين المسلمين، وأما أن يعني تسخر لأن يكون هذا البأس لأعداء الله فلا تجد شيئا من ذلك في قمة المهانة، نسأل الله العافية. هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فتفيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان، ولا يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينقروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قيل: يا رسول الله ما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم للعهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فتى فيهم الفقر. والعياذ بالله. الأزمة الاقتصادية، يقول لك ده الناس يعني كل حاجة تمام جدا، وكل الناس في نجاح وتقدم وازدهار ورخاء عظيم، الناس كلها تشعر بذلك، وهذا أمر لا يشكك فيه إلا من يثير الشائعات. عجب والله العظيم. فتعذب الإنسان سبب فتوة الفقر عدم الحكم بما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الحكم بشرائع، يعني ما أنزل الله بها من سلطان شرائع وضعها اليهود والنصارى والمشركون والعلمانيون والعياذ بالله، بل ربما كان مع بعض ما وضعه اليهود أهون مما وضعه العلمانيون. فهذا من أعظم أسباب فشو الفقر وفشو تسلط الأعداء ووجود الاختلاف والبأس بين المسلمين. قال: وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فتى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فتى فيهم الموت، يعني موت بأسباب يعني غير معهولة، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القصر بمطر، ولا خطفوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. السنين جمع سنة، وهي العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا، سواء وقع قصر أو لم يقع، يعني ممكن الدنيا تسقي بس ما يطلعش الزرع، يبقى الإنتاج ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود الحديث هذا رواه الطبراني وسنده قريب من الحسن وله شواهد حسن رسول الله. عن عبد الله بن مسعود قال: لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته. لا يكوى رجل بكنز، يعني إذا كوي يوم القيامة، إذا جعل كنزه صفائح فأحن عليها فيكوى بها جبين وجنبه وظهره، لا يمس درهم درهما، ما يلمسوش بعض علشان ما بقاش فيه مساحة يعني ضيقة هي اللي فيها العذاب، بل على مساحة واسعة، يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته. رواه الطبراني في الكبير موقوفا بإسناد صحيح، وهذا مما لا يقال بالرأي. وعن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملأ من قريش، الملأ هم السادة والكبار، جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برب يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه. نغض الكتف اللي هو غضون الكتف، الغضون اللي هي الحدث المثنية اللي هو اللي ما بين الظهر وما بين ايه الكتف، الحتة اللي هي داخل الجوه شوية، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، يضطرب ويتحرك يهتز من شدة الألم، ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي. قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا ذر تبصر أحدا؟ يا أبا ذر تبصر أحدا؟ في مصر أتبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة الله. قلت نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون وإنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم عن دنيا ولا لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. أما الذي ذكره رضي الله تعالى عنه أبو ذر من بشر الكانزين بربط يحمى عليه من الجنة، فهذا لا يقال من خبر بل هو حديث صحيح مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان أبو ذر رضي الله عنه يرى أن كل ما زاد على الحاجة يجب أن ينفق، وليس فقط أن الكنز ما لم يؤد زكاته، بل كل ما زاد على الحاجة فهو كنز. واستدل بهذا الحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وليس فيه أنه يصير كنزا بمجرد جمعه والدخار. ولذلك كان أبو ذر عنه لا يدخل شيئا رضي الله عنه، وكان خشن الشعر والثياب والهيئة، يلبس الخشن ولا يرفه نفسه، والرذل والحجارة المحماة. بشر الكانزين برذل يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغد كتفه، ويوضع على نغد كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. كان يتكلم على بعض الولاة الذين ولهم عثمان رضي الله عنه، وكانوا من بني أمية كثير منهم، وكذلك من باقي قريش، وأكثر الصحابة قالوا أن الكنز هو ما لم يؤت زكاته، وفسروا هذا على ذلك، وعندهم الأدلة الصحيحة على ذلك أنه طالما أديت الزكاة فليس هناك حرام في جمع المال. ولكن لا شك أن الفضيلة في عدم يعني جمع المال وعدم الانشغال به. قال إنهم لا يعقلون. قال لي خليلي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تبصر أحدا؟ هل تبصر أحدا؟ ظن هو رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرسله في مهمة قبل أحد لحاجة، إنما في آخر جزء من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، أو إلا دينار يرسله لدين، دينار يرسله لحاجة، يعني يبقى عندي ثلاث دنانير فقط. الدينار 4.25 جرام ذهب، ثلاث دنانير يطلعوا كام؟ 12 جرام ذهب، 12.75 ضربوها في 50 جنيه، ده أقصى حاجة يبقى إيه يعني يكون يدخرها الإنسان على ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يحبه، لو كان عنده أحد ذهب لأنفقه كله. نعم ها؟ للحاجة؟ لا، ما هو ده يرسله دينار يرسله لدين أو يرسله لمصلحته، وده هو مفيش حد يزيد مصلحته عن كده. والحديث يدل على أنه لا يجوز سؤال من لا يثق بأمانته ودينه في الدين، لا يستفتى في الدين من يجمع الدنيا، ونسأل الله العافية. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم أنه قال بشر الكنزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم، القفا أقفاء لا جمع قفا، يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد. قال قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت إليه فقلت ما ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيه صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ العطاء اللي هو الراتب من بيت المال الذي كان من عهد عمر رضي الله عنه يجعل لكل فرد من المسلمين واستمر على عهد عثمان بل زاد. قال خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. وده دليل على يعني إقراره بعدالة عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه كان الأمير في زمن أبي ذر، فقال خذه فإن فيه اليوم معونة تستعين به على حاجتك، فإن كان ثمنا لدينك ثم يطلب منك تاخذ فلوس علشان تقول بقى ما هو المطلوب كما يراد، يراد من الظلمة والذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فدعه لا تأخذ العطاء. ولذا نهى العلماء بعد ذلك عن عطاء السلطان، لأنه صاروا يتحكمون في الأموال، لا يأخذ من أموال المسلمين إلا من بيت المال إلا من كان تابعا لهم أن يوافقهم على باطلهم. فصل. روي عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. المسكة واحدة المسك، وهي إسورة من ذبل أو قرن أو عاج. إسورة، وهنا صرحت بأنها ليست من الذبل، الذبل ده بيقولوا شيء كالعاج، وقيل هو ظهر السلحفاة البحرية، لكن هنا صرح بأنها من ذهب. مسكتان في يدي، مسكتان في يدي ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده وأبي الحسن أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان تسويرتين غليظتين من الذهب. ده دليل على وجوب الزكاة في الحلي، وهو من أصرح الأدلة، وذلك أنها تتزين به، فليس هناك فرق بين الحلي الذي يدخر والحلي الذي يتزين به على الصحيح من أقوال العلماء. المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا النص الواضح صريح جدا في وجوب الزكاة، وليس فقط في الإعارة بل الزكاة المعلومة. خذ من أموالهم صدقة كل عام، زكاة ذهب وفضة، الزكاة المفروضة هي واجبة على صاحبة المال ليس على الزوج، كما قلنا. هو قال أتعطين زكاة هذا، يوم الذي يخرج المرأة صاحبة الذهب. قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار. هذا دليل على جواز الذهب المحلق، خلافا للشيخ الألباني الذي شذ بتحريم الذهب المحلق عن أهل العلم، عن إجماع العلماء، ورأى علة وهمية في مسألة تحريم هذا الذهب أنه إذا كان على صورة الحلقة، وهذا مما لا يقوله أحد من أهل العلم قط عبر التاريخ، وعلة مستحدثة، وإنما العلة في منع لبس الذهب منع الزكاة. العلة في منعه أن الغالب من النساء لا يؤدي الزكاة، ولذلك كان أبو هريرة لا يحلي بناته من لا يحلي بناته بالذهب، يقول أخشى عليهن من اللهب، لأنها تريد الزيادة دائما، وغالبا ربما لا تدرك قدر النصاب ولا تسأل عنه، وتظل تزداد تزداد ولا تشعر بوجوب الزكاة عليها، فتعذب يوم القيامة بالنار إذا فعل ذلك. ولذلك فرض على كل امرأة معها حلي أن تعرف قدر الزكاة وقدر ما معها من الحلي. ثم عرفت المكان، لا لازم أن يعرف، لأن كل من معه مال لابد أن يحسبه، زي كثير جدا من التجار يقول لك انت ما عرفت الفلوس دي كام، انا بطلعها كده من غير حساب. لا، حرام تطلع من غير حساب الا اذا كان متيقنا يقينا قطعيا بانه يزيد على الزكاه، وهذا لا يمكن ان يتم الا بالحساب. عرفت انت اللي بتطلعه زياده ويمكن يكون اقل بناء على عدم الحساب. لابد من وجود جد، واي واحد معه مال لابد ان يحسب معه من مال حتى يخرج الزكاه بالقدر الواجب، ولا يكفيه ان يتصدق بعض الصدقات. كثير جدا من الناس تصدقون يعني يجي جامع كده يروح حاطط فلوس في الجامع ولا في الصندوق بيطلع فلوس كتير، وربما كان عليه مئات والاف وربما اكثر، وهو لا يدري انه يعني يتعرض لصفه الله عز وجل. الحديث رواه احمد وابو داود والله له، والترمذي والدارقطني، ولو الترمذي والدارقطني نحوه، ان امراتين اتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ايديهما سواران من ذهب، فقال لهما اتؤديان زكاته؟ قالتا لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحبان ان يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فاديا زكاته. رواه النسائي مرسلا متصلا، ورجح المرسل بل رجح المتصل، النسائي رجح المتصل، الحديث صحيح. وهذا صحيح لانه لم يامرهما بازالته بالكليه، وانما امرهما باداء الزكاه، فظلوا على صورته كسوار وهو ما يلف حول المعصم، ويدل على ان المراه التي خلعت السوارين وقالت هما لله ورسوله كان هذا تطوعا منها، فتخلصت منه بالكليه حتى لا يظل يعني في ذمتها شيء. قال الخطابي في قوله صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من النار، انما هو تاويل قوله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم، انتهى كلام الخطابي. وهذا دليل على ان الايه تشمل بعمومها الحلي، الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، الايه عامه في كل انواع الذهب والفضه، ليس فقط في المضروب اللي هو معمول على صوره دنانير او دراهم، بل لكل ذهب وفضه. وعن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى في يدي فتخات من ورق من ورق، فقال ما هذا يا عائشه؟ الفتخات هي الخواتم الكبار، خواتيم كبار، يقول جمع فتخه وهي حلقه لا فص لها، لا فص لها، لا فص، تجعلها المراه في اصابع رجليها وربما وضعتها في يدها. وقال بعضهم خواتيم كبار كان النساء يتختمن بها. قال الخطبي والغالب ان الفتخات لا تبلغ بانفرادها نصابا، وانما معناه ان تضم الى بقيه ما عندها من الحلي فتؤدي زكاتها فيه. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان عندها حلي ثاني، لان نصاب الفضه قد نص كيلو، فمن الصعب اكثر من نص كيلو، 595 جرام من الفضه، ونصاب الفضه 595 جرام من الفضه الخالصه اللي هي عيار 1000 كما يقولون، او ساعات يقولوا عيار 90، ان الفضه الخالصه لا تنسبك ما تنسبكش الا باضافه بعض المواد اليها، وعيار الذهب وزن نصاب الذهب وزنه 85 جرام عيار 24. قالت عائشه رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى في يدي فتخات من ورق، فقال ما هذا يا عائشه؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا، او ما شاء الله. قال هي حسبك من النار، اي ان لم تؤدي زكاتها. وهذا ربما كما ذكرنا ان لها حلي اخر ودي نسياها او لانها لبساها فتتزين بها، وده صريح جدا، هذا الحديث الصحيح صريح جدا في انها للزينه، فبطل قول من يقول بان الذهب اذا كان للزينه لا تجب فيه الزكاه، هذا قول ضعيف مخالف للسنه الصريحه، حتى ولو اختلف الصحابه، الصحابه اختلفوا في هذه المساله، ولكن عندنا النص من السنه، فالواجب اخراج الزكاه. وعن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت، هو الحديث الماضي اولا، هو حديث عائشه رواه أبو داود والدارقطني وفي إسنادهما يحيى بن أيوب الغاطفي احتج به الشيخان وغيرهما، ولا اعتبار بما ذكره الدارقطني لأن أن محمد بن عطاء مجهول، فإن محمد بن عمرو بن عطاء نسب إلى جده وهو ثقة ثبت روى له أصحاب السنن واحتج به الشيخان في صحيحيهما. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا أتعطيان زكاته؟ قالت فقلنا لا، فقال أما تخافان أن يصوركما الله أسورة من نار؟ أدي زكاته. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن ثوبان قالت جاءت هند بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب أي خواتيم بخام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها، فدخلت على فاطمة رضي الله عنها تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب، قالت هذه أهداها أبو حسن، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها، فقال يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدك سلسلة من نار؟ ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما وقال مر عبدا وذكر كلمة معناها فأعتقته، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. وهذا الذي جعل الشيخ الألباني يقول هذا علته أنه إيه محلقة، ثم لو كان كده كانت عملته إيه مقطعة كانت فرجة السلسلة بس، لكن هذا يعني كلام فاسد بلا شك. العلة كما بينا العلماء أين أخرجوا الحديث وكيف فهموه أنها إذا لم تؤدي الزكاة، كله إذا بلغ النصاب، بس المعتاد دايما إنه يكون عندها علي واللي بتثبته ما تحسبوش معاه وتنساه، يبقى شايله مثلا ذهب عندها او دنانير او غيره، تبقى تملك دنانير تملك النصاب، تملك ذهب تملك النصاب، والحليه بتاعتها ما تنسى تحسبها، فما تؤديش زكاتها دي لايه؟ الحليه. فعشان كده ورد فيها الوعيد. لا، الذهب واحده والفضه واحده على الصحيح، الا قول مالك الذي يقول يجمع الذهب مع الفضه. قول مالك يقول الذهب والفضة اتجمعوا ويطلع واللي يطلع فيهم نصاب على الأقل منهما. تسمي ايه ده؟ لا، ده هنا الحديث ده يوضح ان ذهب اللي بتستخدمه ضمن الزكاة مش زي الحاجات اللي هي الانسان بيستخدمها زي مثلا العربية بتاعته او المكتب بتاعه او ادوات المنزل، دي مش هيحسبها في الزكاة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن احب ان يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. رواه أبو داود في إسناد صحيح. قال المنذر رحمه الله وهذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء بالذهب يحتمل وجوها من التأويل، أحدها أن ذلك منسوخ فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب، فهذا جواب غير صحيح لأن الأحاديث لا يعرف تقدمها. الثاني أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها، ويدل على هذا حديث عمرو بن سعيد وعائشة وأسماء، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. كونه لم يذكر في حديث فاطمة رضي الله عنها وقصة بنت هبيرة وفاطمة لا يدل على أن العلة هي التحليق، هذا كلام فاسد. كيف ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم تركها تبيع السلسلة؟ إذا اشتراها بعض الناس فهذا ليس بصحيح كما ذكرنا. قد اختلف العلماء في ذلك، فروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه اوجب في الحلي الزكاة، وهو مذهب عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسعيد بن مسيب وعطاء وسعيد بن زبير وعبد الله بن سداد وميمون بن مهران وابن سيرين ومجاهد وجابر بن زيد والزهري وسفيان الثوري وابي حنيفه واصحابه، واختاره ابن المنذر. وممن اسقط الزكاه في الحلي عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله واسماء ابنه ابي بكر وعائشه والشعبي والقاسم ابن محمد ومالك واحمد واسحاق وابو عبيده. قال ابن المنذر: وقد كان الشافعي قال هذا، قال بهذا اذ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر وقال هذا مما استخير الله تعالى فيه. وقال الخطبي: الظاهر من الايات يشهد لقول من اوجبها، والاثر يؤيد الحديث تؤيدها، لان الايات عامه، ومن اسقطها ذهب الى النظر القياس على الادوات المهنه، ومعه طرف من الاثر، طرف من الاثار اللي هي المنقول عن الصحابه، بس الصحابه اذا اختلفوا رد الامر الى السنه، والاحتياط اداؤها والله اعلم، بل الواجب اداؤها والله اعلم واعلم. القول الثالث انه في حق من تزينت به واظهرته، يقول ان احاديث نهي النساء عن التحلي بالذهب والوعيد على ذلك في حق من اظهرته، ويدل لهذا ما رواه النسائي وابو داود عن البعير بن فراش عن امرأته عن اخت لحذيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، ما لكن في الفضه ما تحلين به، اما انه ليس منكن امراه تتحلى ذهبا وتظهره الا عذبت به. حديث هذا فيه ضعيف بعض. وحديث فاطمه هند بنت هبيره كانت اظهرت الخواتم في يدها، فيجوز لها ان تظهر ما يجوز ان تظهره في اليد. واخت حليفه اسمها فاطمه، في بعض طرقه عند النسائي عن ربعي عن امراه عن اخت لحليفه، وكان له اخوات ادركنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النسائي: باب الكراهه للنساء في اظهار الحلي والذهب. ثم صدره بحديث عقبه بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع اهله الحليه والحرير، ويقول: ان كنتم تحبون حليه الجنه وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا. هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. وروى النسائي في الباب حديث ثوبان المنصور وحديث أسماء. الرابع من الاحتمالات انه انما منع منه في حديث الاسوره والفتخات لما راى من غلظه، فانه مظنه الفخر والخيلاء، وبقيه الاحاديث محموله على هذا. وفي هذا الاحتمال شيء، انه الغليظ كثير يعني. ويدل عليه ما رواه النسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب الا مقطعا، وده اللي بيقول بيه الشيخ الالباني هو مقطع يعني مش مدور، وليس كذلك. مقطع يعني مجزء اجزاء صغيره وليس كتلا من الذهب. وروى ابو داود النسائي ايضا عن ابي قلابه عن معاويه بن ابي سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب الا مقطعا. وابو قلابه لم يسمع من معاويه، يعني في انقطاع في هذا الحديث. فهذه المساله كما ذكرنا الراجح فيها العله المنصوص عليها: اتؤديان زكاه هذا؟ قالت: لا. قال: ادي زكاه. اذا العله المنصوص عليها مقدمه على ايه؟ المستنبطه. قولوا قولي هذا استغفر الله. كيفية حساب نساء الذهب، حساب الذهب عيار 18-21، تتضرب الوزن اللي موجود في 18-24 والناتج يتحط 21-24 والناتج يتحط ويتجمع الاثنين، اذا طلع المجموع 85 جرام يبقى ده وجب فيه الزكاة، ما طلع اقل من كده يبقى مفيش زكاة. طلع ان هو فوق ال 85 جرام يبقى يجب ان يخرج 2.5% منه. الفقراء مش هينتفعوا بيه، مش عارف يطلع حته على بعضها، يخرج القيمه للضروره، يطلع فلوس يعني. هل يجوز اخذ مال الزكاه من الزوج، زكاه الذهب من الزوج، مع العلم ان الزوجه ليس لديها مال؟ الزوج ما يلزموش الكلام ده، هو عايز يطلع يطلع، جزاه الله خيرا. مش عايز يطلع الزوجة دي تبيع من الذهب وتطلع الزكاة، تقطع منه حتة تبيعه وتجيب حتة أصغر لغاية ما ينقص عن النصاب. من لديها ذهب تتحلى به تريد أن تخرج زكاة، ليس لها مال فائض زي ما قلنا دلوقتي حالا، تبيع وتطلع 60 جرام هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، 60 جرام أقل من النصاب. الزكاة كل سنة، الميداليات والملاعق والنظارات وطقم الكراسي وسلسلة المفاتيح، كل هذا وغيره يكون في جزء من الذهب أو الفضة، هل نخرج الزكاة عنه؟ حرام عند عامة العلماء أن تتخذ الميداليات والملاعق والنظارات وطقم الكراسي وسلسلة المفاتيح من الذهب أو الفضة، لا تجوز ذلك، لا ذهب ولا فضة إلا يسير الفضة وليست الفضة الخالصة في شيء من ذلك، أما الذهب فلا يسير ولا كثير، لا يجوز التحلي بالذهب ولا استعماله، الذي يأكل في أناس الذهب والفضة كما يزلزل في بطنه نار جهنم، وسائر وجوب الاستعمال عند عامة العلماء كذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة هما لهم للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، فلا يجوز استعمال ذلك أصلا. الميدالية الفضة دي للإخوة كلهم يستعملوا في سلسلة المفاتيح أمر لا يجوز عند الأئمة الأربعة اللي مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى عشان مكتوب عليها كده يبقى خلاص بقت إسلامية، سلسلة المفاتيح الفضة لا تجوز، محرمة عند العلماء، إنما يجوز الذهب للنساء والفضة يتختم بها الرجل، يجعل حلية السيف من الفضة وهكذا. طبعا النسب الذهبية الضئيلة جدا دي مش هتبلغ زكاة، بس هي لا يجوز اتخاذها. رجل يمتلك النصاب فعلا وسيحول عليه الحول مثلا يوم 10 جمادة، يوم 15 جمادة هو متيقن انه سيأتيه مال زيادة على النصاب الموجود، هل ينتظر؟ لا ما ينتظرش، يخرج يوم 10 جمادة فورا، ما يجبش انه يستنى لغروب الشمس يوم 10 جمادة، لازم يطلعهم قبل غروب الشمس، ويوم 15 دي هيتزكيها السنه الجايه ان شاء الله، لو جاله من يوم 9 يطلعهم على يوم 10 عليه الصلاه والسلام. هل من السنه ان كل من ختم القران ان تقام له حفله تسمى حفله ختام القران؟ لا ليس من السنه، ان تجعل سنه لا،